حملته أمه وهنا على

يا بني أقم الصلاة فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم يا رب. أهلا يا حبيبي. الله يسلمك. حاضر يا نيل. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أهلا أهلا أهلا أهلا يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة Thank you.